القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود فهمي عبد الله المقيم بحي العمرانية الشرقية محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في وزارة الزراعة بيقول فيها: أنا يا حضرات موظف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقالي سنين عمر ملتزم، والملف بتاعي الحمد لله والشكر لله نظيف مفهوش أي جزاء. جيت يوم الحد اللي فات قعدت في البيت وما نزلتش الشغل بناء على قرار السيد رئيس الوزراء اللي قرر ان الموظفين اللي هم ما بيتعاملوش مع الجمهور يشتغلوا من البيت يوم الحد من كل اسبوع طوال فترة تخفيف الاحمال في الكهرباء. وانا كموظف ما بتعاملش مع الجمهور، نفذت قرار سيادة رئيس الوزراء وقعدت في البيت يوم الحد اللي فات، لكن رئيس المباشر في العمل ما عجبوش وحب يعاقبني. طبعا يا محترم، انت تغيبت عن العمل بدون سبب، عشان كده شطبت عليك واعتبرتك اجازة. اظن كلامي مفهوم، مش محتاج لا شرح ولا توضيح. بس سعادتك انا ما تغيبتش عن العمل، انا اشتغلت من البيت بناء على قرار السيد رئيس الوزراء. هو حضرتك برضو ما سمعتش عن القرار ده ولا ايه؟ انت بتتكلم عليا يا استاذ ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى ان انت متحول لتحقيق لاساءه الادب مع رئيس الاداره المركزيه اللي هو انا؟ يا فندم والله انا ما اقصدش اي اساءه لشخص حضرتك، انا بحاول بس اشرح لسيادتك وافهمك اني طبقت القانون وما تغيبتش عن العمل ولا اي حاجه. والله انا بقى المسؤول عن تطبيق القانون من عدمه، وانا اللي احدد مين يجي ومين ما يجيش. اتفضل يا استاذ ما تعطلنيش، هات لي قهوه مظبوطه يا ابراهيم. بصراحه يا حضرات انا ما عرفتش اوصل مع سيادته الحل، قلت الجأ للسيد وكيل الوزاره واشتكي له. والله السيد وكيل الوزاره مش هيقدر يقابلك يا محترم، لانه مشغول جدا، ولو عندك تظلم اكتبه وانا بعون الله هعرضه على سيادته. وصل الاستاذ ابراهيم وانزل هات الفطار اللي سيادته طلبه. وكتبت التظلم لسيادته يا حضرات وسبته مع مدير مكتبه، لكني فوجئت بتأشيرة غريبة كتبها سيادته ردا على التظلم اللي أنا مقدمه له: لا يتعين على أي موظف الوزارة أداء مهام وظيفته من المنزل بحجة تنفيذ قرار تخفيف الأحمال، ويحق للسيد رئيس الإدارة المركزية وحده تحديد من يتعين عليه التواجد في مقر العمل ومن يستطيع أداء مهام وظيفته من المنزل في اليوم المذكور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القرار كان واضح يا حضرات وبيقول إن الموظف الذي لا يتعامل مع الجمهور يحق له أداء العمل من المنزل يوم الحد من كل أسبوع. يبقى إزاي بقى نمتنع عن تنفيذ القانون ونسيب الموضوع يحدده رئيس الإدارة المركزية على هواه؟ إزاي بس يا حضرات حد يفهمني؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.